على رسوله الأمين. في شيء فيما يتعلق فيما مضى؟ أيوة. المهم ما له نية يبناديها، هذا اسمه. ما دام ما في نية ما في طلب. وقيل على من يعلم الفجور. وقيل على ايش؟ وقيل وعلى من يعلم الفجور. ايه زوجها. لا، ما هو بس إشارة إلى قول آخر. إشارة إلى قول آخر. يعني أن من صور وجوب الطلاق على المولي بعد التربص، وقيل من علم بفجور زوجته. الحكومة يعني الحكومة الظاهرة نحكم بكذا، لكن ما دام ان فيه شبهة ندينه، نقول ان احلف وبينك وبين الله عاد، بس ان لابد ان ايش الحلف ان المرأة ترضى به. يعني مثلا ادعت انه طلق وهو قال انا ما طلقت، واتت بالله اتى باللفظ الذي ذكر وقالت ان نيته كذا، فنقول حكومة المرأة طالق. لكن بما أنك تقول خلاف هذا فندينك، تبين ندينك تحلف بالله أنك مالك نية للطلاق وكذا، وبينك وبين الله. طيب ما تطلق. بشرط شيخ أن تكون في شبهة. في شبهة وهي راضية ترضى بالتدين. كان صريح لا، إذا الصريح ما في التدين. ماذا ليش نشرط أنه هي؟ كيف؟ لأن الأمر متعلق بها. متعلق بالشبهة؟ لا، الشبهة هي اللي حملت نعات هذا، يعني أن ندينه، لكنها هي التي إيش سترضى بعد ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة. الرجعة من الرجوع، وهي رجوع الزوجة لزوجها بعد تطليقها. قال: وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من غير عقد. ومن شرطها أي الرجعة أن يكون الطلاق غير بائن، والبينونة بينونتان: بينونة الصغرى وهي انتهاء العدة من طلاق الأولى أو الثانية، من طلاق واحدة أو طلاق ثانية. أما البينونة الكبرى فهذا بعد الثالثة، وأن تكون في العدة، وتصح الرجعة قبل انقطاع دم الحيض الثالثة. بعد انقطاع دم الحيض، وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. مجرد انقطع لكن ما اغتسلت يصح أن يراجع. وتصح قبل وضع ولد متأخر إذا كانت إيش حامل بتوأم. وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه. ولا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها. يعني كان يشير إلى أن الرجعة إما باللفظ وإما بالفعل، اللفظ ما سبق وبالفعل الوطئ. فإذا وطئ يقول هذا إيش؟ يقول هذا دليل الرجعة. هذا المشهور من المذهب. والصحيح أنه لا مجرد الفعل فقط، بل لا بد من نية إيش الرجوع وإن لم يكن هناك قول. أما إذا وطئها من غير نية الرجوع هذا ما هو دليل على الرجعة، إنما الأعمال بالنيات. قال لا بنكحتها أو تزوجتها ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرى يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد، لأن إيش رجعة بعد أولى أو بعد ثانية، وتعود على ما بقي من طلاقها، يعني إذا راجعها أو عقد عليها عقدا جديدا بعد انقضاء العدة فإنها تعود على ما بقي من الطلاق، لا أنها تبتدأ من جديد. قال فصل: حتى ولو بعد إيش وطء زوج، يعني مثلا طلقها طلقة أولى وبقيت حتى انقضت العدة ثم تزوجت ثم طلقها الزوج الثاني وانقضت العدة، راجعها الأول، ما نقول إيش يبدأ من جديد، لا، حيث نقول على ما بقي من الطلاق. ليش فرقنا في إيش؟ على أنها إذا تزوجت، يعني إذا تزوجت بعد التطليقة الثالثة من الرجل فتكون لها طلقات لا، إحنا ما فرقنا، إحنا نقول كل السواء، سواء راجعها في العدة ترجع على ما بقي من طلاق، سواء راجعها بعد انقضاء العدة بعقد جديد ترجع على ما بقي من الطلاق من عدد الطلاق، سواء راجعها بعد إيش انقضاء العدة ونكاح زوج آخر وراجعها الأول ترجع على ما بقي من الطلاق. ثلاث ولا على ما بقي كان له؟ على ما بقي. طيب إذا مثلا طلقها ثلاث تطليقات زوجها أحدهم إيه؟ ثم طلقها ثم رجعت لها. خلاص، لأنها أصلا ما ترجع إلا إيش، ما ترجع إلا بثلاث مبنيات جديدة. أما إذا كانت بعد زواج آخر لكن لم يطلق طلاقا، يعني انتهت فيه عدد الطلقات، ترجع على ما بقي، هذا الأصل. فصل: وهذا المسألة فيها خلاف ترى، يعني إذا نكحت زوجا آخر هل تبتدئ من جديد أو على ما بقي؟ الأظهر أنها على ما بقي في صورة تزوجت وطلقت. أي نعم. أما إذا رجع قبل العدة هذا نعم، هذا بالاتفاق. فصل: وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، يعني كان يحترز بيش نكاح المحلل. قال: ويطأها في قبلها مع الانتشار، الانتشار المقصود بهش الرغبة في النكاح وهو تصلب الذكر. قال: ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل ويكفي تغيب الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر. يقول: ويطأها في قبل مع الانتشار، ولو يعني هذا الواطئ مجنون أو نائم أو مغمى عليه وأدخلت ذكره فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها من مجبوب، المجبوب هو مقطوع الذكر، ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض، ما لم يكن وطأها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض، وهذا فيه نظر. أو فلو طلقها الثاني وودعت أنه وطئها وكذبها، طلقها الثاني ودعت أنه وطئها وكذبها، قال أنا ما وطأت، صح أني طلقت لكن ما وطأت، فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول، لأن القاعدة في المذهب أن القول قول الغارب في المسائل كلها، هذه قاعدة في المذهب. إذا اختلفت الأقوال القول قول الغارب. نقول من الغارب في تنصيف المهر؟ الغارم الزوج يتنصف المهر، لأن لو قلنا القول قولها كان ثبت إيش لها المهر كله، فأقل ما فيه يسلم لها النص. والقول قولها في الحالة الثانية. قال ثم قال كتاب الإيلاء، وهو حرام، يعني الإيلاء ليس مباحا ولكن للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ويصح من زوج يصح طلاقه. لو كان الزوج مجنون ومتولي عليه أبوه وآل هذا المجنون ما يصح إيلاء. قال سوى عاجز عن الوطئ، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب أو لجب كامل أو شلل. يعني ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز، يعني غير عاجز. سوى أداة استثناء، يعني يصح ممن يصح طلاقه إلا العاجز عن الوطء. العاجز عن الوطء يصح طلاقه، لكن إيش ما يصح إيلاءه، لأن أصلهم مين حصلت من رشي. إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل قطع مقطوع الذكر أو شلل، نسأل الله العافية. فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر صار مؤليا، ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه، ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق، فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم. إذا كان العاجز قال لا لن يوطأ زوجته أبدا حلفا، فبعد مدة تشافى يعود له الحكم، يعود أنه لا لك أربعة أشهر الحكم يعود يدور مع علته وجودا وعدما. قال كتاب الظهار، والظهار ما عرفه به بقوله هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة. طيب إذا كان عضوا منها، إذا شبهت بمن يحرم عليك فلماذا سمي ظهارا؟ قال لأن من على الظهر فهو يعني الكمال، فلأجل هذا غلب هذا العضو على غيره. فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهري أو يد أمي أو كظهري أو يد زيد أو أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام، أو قال الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي صار مظاهرا، أو ما أحل الله لي صار مظاهرا، يعني فيما سبق كله. وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار. لكن إن قال لا أنا قصدي إيش التقدير، أنت مثل أمي تقديرا واحتراما، هذا إيش هذا يدين. وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار، وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا. وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية قرينة. قال أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار. رحمك الله. يقول وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني، يعني الظهار ليس بظهار، الفرق بينه وبين المسألة الأولى، الأولى قال أنت علي كأمي، الثانية قال أنت أمي. شف، لأن ما أتى بإيش على، وما قال أنت علي كمثل أمي، قال أنت مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينوي شيئا فظهار. مثل أمي الأولى والثانية، الفرق أن في الأولى قال علي، لا علي جمش أو مثل أمي، أنت علي كأمي أو مثل أمي، أنت علي يعني، أو قال أنت علي مثل أمي. الفرق بين هذه واللي تحتها ذكر نفس المثال مثل أمي. إيه هو فالأولى أنت علي كمثل أمي أو أنت علي مثل أمي. هنا عرفت؟ أيضا الثاني يعني أنت علي مثل لا أمي. لا الثاني ما فيها علي. لا لا العبارة هذه مثل أنت علي كأمي أو إيه؟ أنت علي كمثل أمي. أيوة أنت علي مثل أمي بدون كاف. واضح؟ إيه نعم. الثاني بدون علي. قال فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا أو معلقا أو محلوفا به، فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها، يعني قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا. لا إن أطلق أو نوى إذا، يقول أو قال لها أنت علي حرام، هذا يصير ظهار، ونوى أبدا يعني قال أنت علي حرام أبدا وهو لم يتزوجها، يقول صح ظهارا. قال لا يعني لا يكون ظهارا إن قال نعم إن أطلق، يعني قال علي الحرام أو من أتزوجها فهي علي كظهر أمي، يقول هذا أطلق، ما قال إن تزوجت زينب فهي علي كذا. قال أو نوى إذن، يعني أو نوى في الحال، يعني قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي الآن، وما تزوجها، تزوجها بعد أسبوع تزوج ما عليه، ما يكون ظهار. ويصح الظهار مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا، وإن صح الظهار حرم على المظاهر الوط ودواعيه قبل التكفير، لأن الله عز وجل يقول من قبل أن يتماس، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا، ثم لا يطأ حتى يكفر، وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة. فصل. طيب إن قال أنت علي كظهر أمي وما وطئ وأراد أن يطأ واشتغل بالكفارة ومات، تكون زوجة؟ تكون زوجة ما يتغير، هي زوجة، بس إنه إيش لا يباح له الوط إلا بعد كفارة تارثه ويرثها. فصل. والكفارة فيه على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل، ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويلزمه تبييت النية من الليل، فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا. يجي بعض الناس عليه كفارة مثل الظهار أو الوط في رمضان أو نسأل الله العافية قتل، يقول أنا ما أقدر أصوم. ليش؟ قال ما أقدر شهرين. وللأسف تجد بعض الناس يعد يقول خلاص طيب أعتق. لا، مو على كيفك. ليه ما تقدر تصوم؟ ما تقدر تصوم إما مريض أو أن فيك عذر يمنع، عذر صحيح. أما عدم القدرة هل مو بعذر؟ كل واحد يقول لك أنا ما بصايم. فمن الخطأ المفتي إنه إيش إذا قال أنا ما أقدر أصوم يقول خلاص أطعم، طبيعي هو بيقول لك ما أقدر أصوم، لكنك تقول ليه ما تقدر تصوم؟ إن كنت مريض، أنت مريض؟ إذا قال لك نعم أنا مريض مرض ما يستطيع الصيام، معنى أقول صحيح. إذا قال شيخنا الله يحفظكم أنا بطعم ما راح أصوم، أعرف نفسي ما راح أبدا أصوم، أنا مطعم مطعم واضح، هل تسقط يعني؟ ما تسقط أبدا ولا ما تنفع شيء، ما يسقط عنه الصيام إلا لوجود عذر مرض. قال: لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة، ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بنية. لو أنه أطعم 60 مسكين لكن تبرع، فإن قال ها عقب ما دفع تبرع وهذا قال له خلاص حط هذه بداله، ما يصح. قال كتاب الشهرين لابد أن يكون متتابعين، لابد الشهر إذا مثل حضر عند عشاء أو شيء مثل، هل يعتبر مثل السنة؟ لا يجوز القطع؟ لا ما يجوز، لأن هذا الصيام واجب. لا بس الخبز ما يجزى في طعام المساكين. كتاب اللعان، نسأل الله العافية، مشتق من اللعن، لأن كلا الزوج لأن كل من الزوجين يلعن صاحبه، وفي الاصطلاح قالوا اللعان شهادات مؤكدات من الجانبين بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. شف، لعن في حق الرجل، غضب في حق المرأة. قال الله عز وجل: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال في حق المرأة: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال شيخنا الشيخ محمد الجراح رحمه الله، قال: وفي هذا مناسبة لطيفة، كيف أن جعل في حق الرجل اللعن وفي حق المرأة الغضب؟ قال: لأنهن يكثرن اللعن فيسهل عليها أن تلعن نفسها، فجعل الله عز وجل لها الغضب حتى يشعرها بأن الأمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء: يكثرن اللعن ويكفرن العشير. قال: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف، أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. يقول إذا رمى الزوج زوجته إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف في عليه حد القذف إذا كانت معروفة في هذا الفعل نسأل الله العافية. إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها نسأل الله العافية. ثم يزيد في 5 وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة 4 لأن الله عز وجل قال ويدرأ عنها العذاب يعني يدفع عنها العذاب ويرد 4 أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم يزيد في 5 وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وسن تلاعنهما قياما بحضرة جماعة يكونون قائمين ويحضرهم جماعة وأن لا ينقصوا عن 4 وأن يأمر الحاكم أن يضع يده على فم الزوج والزوجة عند 5 إذا بلغ 5 يضع يده يقول يا فلان اتق الله فإنها الموجبة وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة لأن فيها عظة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فصل. وشروط اللعان 3 كونه بين زوجين مكلفين، الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا يعني ما يصير إنه إيش تحلف هي وهو ما حلف. قال الثالثة أن تكذبه، أما إذا صدقته لا، ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. ويثبت بتمام تلاعنهما 4 أحكام، إذا تلاعنوا وانتهوا فيه 4 أحكام تثبت بعد التلاعن. الأول سقوط الحد أو التعزير، ما فيه لا حد ولا تعزير لأن هذا قذف وهذه برأت. الثاني الفرقة ولو بلا فعل حاكم خلاص يتفرقون. الثالث التحريم المؤبد، ما يقول والله خلاص بعدين بعقد عليها بتزوجها مرة أخرى لا. الرابع انتفاء الولد، إذا كان ثم ولد يعني هي حامل بشيء الولد يصير منفي ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. فصل فيما يلحق من النسب، إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد 1/2 سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين حتى ولو كان 10 لحقه نسبه لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر ومع هذا لا يحكم ببلوغه يعني لا يحكم ببلوغ إيش الزوج لأنه ما هناك يعني دلالة واضحة. قال ولا يلزمه كل المهر، لكن هذا فيه يعني لكن الأحكام تتبعض. قال ولا يثبت به عدة ولا رجعة، وإن أتت به لدون 1/2 سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه يعني النسب. فصل. ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت 1/2 سنة لحقه، وهذا ظاهر في قضية إيش عبد بن زماعة. ومن أعتق أو باع أو أقر بوطئها، أعتق أو باع أو أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. لكن العتق صحيح ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري لحق المشتري. ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرر. هذا الأصل في الحرية إلا في الرق وكذا في الرق، يعني يتبع أمه إذا كانت حرة يكون حر وإذا كانت أمه أمه يكون رقيقا إلا مع شرط أو غرر. إذا شرط أن إيش أن يتبعونه وأمه أمه وأم الولد أمه يكون حر أو غرور غره واحد قال ترى هذه حرة وكذا تزوجها بعد اتضح أنها مملوكة. ويتبع في الدين خيرهما. هذه المسائل لو جيت تبحثها مثل في كتب الفقه وين تلقاها؟ تلقاها فيها في كتاب اللعان فصل منه باب ما يلحق النسب، تجد هذا الولد متى يلحق أمه متى يلحق أباه. يلحق أبوه في النسب ويلحق أمه في الرق أو الحرية. ويلحق خيرهما في الدين ويلحق أخبثهما. هذا كان إيش غير بني آدم، مثلا الخيل حلال والحمير حرام. لو انزوى حمار على فرس يغلب إيش الأخبث. قال ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاء والأكل أخبثهما. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله وسلم. تفضل. هل في اللعان يقول ما يمر عليه الحول إلا يصيب أحد من شيء؟ لا لا مو بشرط، لكن يبقى في اللعنة إن شاء الله. السلام عليكم.